نمر على صفة الحج مع بيان الركن من الواجب من السنة. يستحب للمقيمين بمكة من ساكنيها ومن المتمتعين بعمرة إلى الحج أن يحرموا بالحج غدا في يوم الثلاثاء ضحى استحبابا لا وجوبا، ونية الدخول في النسك الذي هو الحج ركن من أركان الحج. والإحرام من مكة للمتمتع والمقيم بمكة واجب من واجبات الحج، فإذا أحرم وتجرد من المخيط الرجال فيستحب لهم الغسل أولا، ثم الإحرام بالإزار والرداء، وعقد النية واجب ركن من أركان الحج، والإحرام من مكة واجب من واجبات الحج بالنسبة للمقيمين والمتمتعين، ثم يخرج إلى منى استحبابا لا وجوبا ويصلي بها الظهر ركعتين في وقت الظهر والعصر ركعتين في وقت العصر، ويخرج مع المتمتع والمقيم بمكة القارنون والمفردون. القارن والمفرد جميع الحجاج يخرجون لمنى غدا استحبابا، ولا يستحب في منى غدا الجمع، بل يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر من يوم عرفة، والمبيت بمنى ليلة عرفة سنة من سنن الحج، والخروج إلى منى في اليوم الثامن سنة من سنن الحج، والسنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولو تركها فليس عليه دم ولا هدي. وأما الواجب فيثاب فاعله ويعاقب تاركه، فإن تركه لعذر جبره دم، وإن تركه لغير عذر أثم وعليه دم. والركن هو الذي لا يصح الحج بدونه، ثم بعد صلاة الفجر في منى في اليوم التاسع وبعدما تطلع الشمس يتوجه إلى عرفة، وإن تيسر له النزول في نمرة قبل عرفة فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما طلعت الشمس عليه في منى توجه ونزل في نمرة على حد عرفة وليس من عرفة، وهو المكان الآن الذي فيه قبلي المسجد، قبلي مسجد عرفة في نمرة ومؤخرته في عرفة. نزل صلى الله عليه وسلم هناك وصلى الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر وقصرا، صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين في وقت الظهر، وخطب صلى الله عليه وسلم خطبة عرفة المشهورة، ثم تقدم صلى الله عليه وسلم إلى عرفة ووقف خلف الجبل الصخرات المسمى جبل الرحمة، وجعل الجبل بينه وبين القبلة واتجه إلى القبلة وظل صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته يدعو ويذكر الله جل وعلا إلى أن غربت الشمس. فبعدما تحقق الغروب توجه صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج بدونه، فمن وقف دون عرفة وانصرف فليس له حج، فعلى الحاج أن يتأكد أنه في عرفة، وعرفة موضحة بحمد الله بأعلام وأعمدة واضحة قد كتب عليها بخطوط بلغات عدة مبين حدود عرفة، لأنه ركن من أركان الحج، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن أدرك عرفة أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة لم يدخل عرفة في يوم عرفة ولا في ليلة النحر فاته الحج. وعرفة كلها موقف، والواقف بعرفة يستقبل القبلة لأنها قبلة المصلي وقبلة الداعي، قبلة الحي وقبلة الميت، ولا يستقبل الصخرات أو الجبل المسمى جبل الرحمة، بل يستقبل القبلة، فإن كان الجبل بينه وبين القبلة فحسن لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، الحمد لله، لئلا يتزاحم الحجيج على موقفه صلى الله عليه وسلم. ولا يشرع الصعود إلى الجبل، فليس بسنة، بل لا يجوز للمرء أن يصعد بنية التعبد. فالعبادات توقيفية، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل ولم يأمر بذلك، وإنما وقف في السهل، جعل الجبل بينه وبين القبلة، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فأدناها وأقصاها وأوسطها سواء في الوقوف. إن تيسر للحاج الوقوف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وإن لم يتيسر ففي أي مكان يقف ويستقبل القبلة بالدعاء ويتضرع إلى الله، ولا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، وتأكده من الغروب والإذن بالانصراف. فالدولة وفقها الله تمنع الحجيج من الانصراف حتى تغرب الشمس، فإذا غربت انصرف قائد الحجيج فينصرف الحجيج بعده. هذه السنة، ولا يجوز للمسلم الحاج أن يتفلت ويبحث عن الطرق المؤدية للخروج ليخرج قبل الناس، ليس في هذا مفخرة، بل إن خرج قبل الغروب أثم ولزمه الرجوع، فإن لم يرجع فعليه دم، لأن الوقوف بعرفة ولو جزء يسير من الليل لمن وقف نهارا واجب من واجبات الحج. فالذي يقف نهارا لا بد أن يأخذ معه جزء ولو يسير من الليل، يعني بعد الغروب، فإن وقف ليلا كفاه ولا يلزم الوقوف نهارا، لأن عرفة تدرك آخر وقت لها طلوع الفجر ليلة العيد. من وقف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع الفجر من ليلة العيد أدرك عرفة بحمد الله. وإن وقف بعرفة نهارا لزمه أن يقف ولو جزء يسير من الليل. فمن وقف نهارا لزمه أن يضم إليه شيء من الليل، وإلا لزمه هدي. ومن وقف ليلا فقط فلا شيء عليه. والكامل أن يقف نهارا حتى تغرب الشمس، فإذا غربت انصرف، فبغروب الشمس يكون أدرك جزء من الليل. والسنة أن ينصرف الناس من عرفة إلى مزدلفة بسكينة وخشوع ودعاء وتضرع إلى الله جل وعلا وتلبية، والسنة أن يغتنم المسلم الحاج يوم عرفة بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، ولا يشغل نفسه في المباحات أو فيما لا فائدة فيه، وإن ابتعد عن رفقته وتنحى عنهم خاشعا متذللا متضرعا إلى الله جل وعلا فحسن، ولا يشغل نفسه بالقيل والقال وما لا فائدة فيه، وإنما يغتنم الفرصة في الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا ويلح على الله، والله جل وعلا يحب الإلحاح. يلح ويتضرع إلى الله وهو موقن بالإجابة. ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ويكثر من الذكر. فالدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة، ودعاء العبادة هو الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله، وهكذا. هذا يسمى دعاء عبادة. وأفضل ما اشتغل به الواقف بعرفة دعاء العبادة الذكر. يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكثر من هذا الذكر: وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم دعاء المسألة، وهو أن يسأل الله الجنة وأن يستعيذ به من النار، ويسأل الله العفو والعافية والصحة وصلاح النية وصلاح الذرية، ويسأل الله المغفرة له ولوالديه ولإخوانه المسلمين، ويسأل الله الصلاح والهداية لولاة أمور المسلمين، يسأل الله لهم الهداية والتوفيق والصلاح، يسأل الله لهم أن يجعلهم متصفين بالخير والاستقامة وحسن المعاملة لرعاياهم، لأن الدعاء لولاة أمور المسلمين من النصح لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يدعو لإخوانه المسلمين بالتوفيق والسداد والاستقامة، يدعو لهم بأن يوفقهم الله للفقه في الدين، يدعو لهم بأن يوفقهم الله لأن يعبدوه على بصيرة، يدعو الله لهم بأن يجنبهم البدع والخرافات وأن يجنبهم المحرمات، يدعو الله لإخوانه المسلمين ويدعو لمن وصاه بالدعاء. والمسلم إذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب، سواء كان أخ من النسب أو أخ في الإسلام أو وال أو حاكم، قال له الملك: ولك بمثل ذلك. فيكثر من الدعاء لنفسه ولمن أحب ولإخوانه المسلمين من الولاة والعامة. ويدعو لمن استفاد منه خيرا وهو مسلم، ويدعو لمن تعلم منه، ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. ويستغل الوقت، لا يضيعه بالنوم أو بالقيل والقال والتحدث مع الرفقة، هناك أوقات كثيرة للتحدث معهم، يغتنم هذه الفرصة، وكلما ابتعد عنهم وعن رفقته قليلا، تنحى قليلا عنهم ليجأر إلى الله جل وعلا بالدعاء، فلعله خير له من أن يدعو في وسطهم. بعض الأخوة يبدأ بالدعاء من حين ما يدخل عرفة ثم يترك، وساعة الإجابة هي آخر ساعة، آخر النهار، هي الساعة المباركة التي يستجاب فيها الدعاء. والله جل وعلا كما ثبت في السنة الصحيحة يباهي بأهل الموقف ملائكته، ويشهد الملائكة عليهم الصلاة والسلام بغفرانه الذنوب لأهل الموقف، فيغتنم الحاج آخر ساعة بالتوجه إلى الله جل وعلا بقلب مقبل، بقلب مخلص، بقلب تائب إلى الله عما مضى وسلف، يقبل على الله جل وعلا بالدعاء، والله جل وعلا يستجيب. ولا يستعظم ذنبه مهما عظم، حتى وإن كان أشرك فيما مضى، حتى وإن كان قتل، حتى وإن كان زنى أو سرق أو عمل الفواحش كلها، فإذا تاب إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص فالله جل وعلا وعد بالتوبة. وذلك في كتابه العزيز وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسرفوا على أنفسهم بماذا؟ بالمعاصي والسيئات والكبائر. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أنيبوا إلى الله، اجأروا إلى الله بالدعاء، تضرعوا إلى الله بصدق وإخلاص. احذر أن تكون توبتك توبة الكذابين التي قال عنها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي يقول استغفر الله وهو مصر على الذنب، هذه توبة الكذاب، ما استغفر، ما صدق. ولكن اعزم وجدد النية بأن لا تعود إلى المعصية مرة أخرى. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، الذنوب زالت فعليه أن يستقبل ما بقي من عمره بالأعمال الصالحة ولا يدنس صحيفته وقد بيضها الله بالتوبة، تكون توبته توبة صادقة بأنه إذا عاد إلى بلده وأهله لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. ويجعر إلى الله بالدعاء ويسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، ولا يتقيد بدعوات مكتوبة في كتاب ونحوه، بل يسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة ويكثر من ذكر الله من التهليل والتسبيح والتحميد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثر من ذلك وهو خاشع ذليل متواضع لله جل وعلا، ويغتنم الفرصة، فما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة. وعشية عرفة من آكد أوقات الإجابة، وادعوا الله وأنت موقن بالإجابة، واعلم أن الإجابة على ثلاثة أوجه كما قال عليه الصلاة والسلام: إما أن يعجل الله للعبد دعوته، وإما أن يدفع عنه من السوء ما هو خير له مما دعا به، وإما أن يدخر الله جل وعلا له في الدار الآخرة ما هو خير له مما دعا به. فالإجابة بإذن الله محققة، إذا لم يوجد مانع من موانع الإجابة كأكل الحرام والدعاء بإثم أو قطيعة رحم، إذا لم يوجد مانع من موانع الإجابة، فالإجابة تكون بواحد منها الثلاثة. لا ييأس المسلم إذا دعا بدعوة ثم لم يرها أنها تحققت، عليه أن يوقن أن الله استجاب له، لكن الله جل وعلا أعلم بما يصلح عبده. قد يدعو العبد يسأل الله ولد مثلا، والله جل وعلا يعلم أن الولد ليس بصالحه فلا يعطيه الولد، وإنما يعطيه ما هو خير له في الدنيا أو في الآخرة. يكثر من الدعاء، والله جل وعلا لا يعجزه شيء، وهو الجواد الكريم. والله جل وعلا واجد ماجد كريم، يقول في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، من أول الدنيا إلى آخرها، وكل واحد سأل أضعاف الدنيا مضاعفة، وأعطى الله كل سائل سؤله ما نقص ذلك مما عند الله شيئا. إن كان المخيط إذا أدخل البحر ونزع منه ينقص البحر؟ ما ينقص، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تعالى وتقدس. المهم التوبة والندم على ما فرط والعزم على أن لا يعود. والله جل وعلا أمر بالتوبة في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، وفي حديث آخر: أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. ولتكن التوبة صادقة، لا تكون كاذبة. ثم إذا غربت الشمس من يوم عرفة يتوجه الحاج إلى منى، ويتوجهون بسكينة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على السكينة، السكينة السكينة، لا يزاحم المرء ولا يؤذي ولا يشق على إخوانه ولا يزعجهم بالمنبهات، وبذل المعروف وإسقاء الظمآن وإطعام الجايع، يحاول أن ينفع ويتوجه إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى بها المغرب والعشاء، سواء كان هو في وقت المغرب أو في وقت العشاء الوصول، يصلي المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، وإن صلى قبل مزدلفة فلا بأس. إن صلى في عرفة فلا حرج عليه، الصلاة صحيحة، وإن صلى في الطريق فلا حرج عليه، والأفضل أن يصلي في مزدلفة. ثم يستحب الرقاد، النوم تلك الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام، يستحب النوم تلك الليلة لأن الحاج بذل مجهود وأتعب نفسه في عرفة، وأمامه أعمال يوم العيد كذلك أعمال متواصلة، فيرفق بنفسه وبجسمه ويعطي جسمه حقه من الراحة. فيستحب النوم ليلة مزدلفة، فيستحب أن يستريح الحاج بعد صلاة المغرب والعشاء من ليلة مزدلفة، ينام، والسنة أن ينام فيها حتى يطلع الفجر، ثم يقوم ويصلي الفجر في أول الوقت، ثم يتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، وينصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس. إذا أسفر وقبل طلوع الشمس ينصرف من مزدلفة، هذا هو الأكمل. فإن انصرف بعد منتصف الليل لكونه من الضعفاء أو معه ضعفاء لا يستطيعون الانصراف بدونه فلا حرج عليه إن شاء الله. ثم إذا انصرف من مزدلفة بعد ذلك ترمى جمرة العقبة ب7 حصيات، وهذه الحصيات لا بأس أن تؤخذ من الطريق أو تؤخذ من مزدلفة أو تؤخذ من منى، إلا أنها لا ينبغي أن تؤخذ من قرب الجمرة خشية أن يكون قد رمي بها، فيرميها ب7 حصيات صغيرة أكبر من حب الحمص بقليل، ويكبر مع كل حصاته، ويستقبل الجمرة جمرة العقبة، ويجعل منى على يمينه ومكة على يساره، فإن رمى من فوق من فوق الجسر فلا بأس من أي جهة، لأن الحصى تجتمع في الحوض. وإن رمى من الأسفل من الأرض فيرمي من الجهة التي وضعت علامة الجمرة فيها التي هي الشاخص، ولا يرمي من الخلف، لأن الجمرة كانت في السابق ملصقة بالجبل فلا ترمى إلا من جهة نص دائرة. فبعدما مهد الطريق وسهل بحمد الله سد الطريق اللي من جهة كان ملصقا بالجبل سابقا، لا يرمى منه ويرمى من أمام الجمرة بحيث يرميها من بطن الوادي، ومنى تكون على يمينه ومكة على يساره بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وهذه شعائر من شعائر الله وعبادة تعبدنا الله بها. وليس المرء يرمي شياطين، وإنما يرمي امتثالا للسنة. فلا يجوز الغلو ولا الرمي بحصى كبيرة ولا بعصا ولا بنعل. وعلى الرامي الجمرة أن يرفق بنفسه وبإخوانه المسلمين، ولا يرمي من بعد لا يدري وصلت الحصيات المرمى أو لم تصل، بل يتأنى ويمشي رويدا رويدا حتى يقرب من الحوض ليتأكد أن الحصى وقعت في المرمى. وليس المراد رمي الشاخص، بل عليه أن لا يتعمد ذلك، لأنه إذا رمى الشاخص مع شدة الرمي تخرج الحصاة فلا تقع في المرمى ولا تجزي حينئذ، وإنما يرميها بحيث أنها تقع في الحوض. فليس المقصود الرمي الشاخص، وإنما جعل الشاخص علامة على الحوض فقط. ويذكر الله جل وعلا مع كل حصاة، وينتهي من التلبية برمي جمرة العقبة. والسنة أن ترمى ضحى، فإن تقدم ورمى بعد منتصف الليل فلا بأس، وإن أخر الرمي إلى ما بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب فلا بأس، الأمر فيه سعة بحمد الله. لكن أفضل وقت هو الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء إذا حرص على الاقتداء بالسنة والرمي في وقت رميه صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك. وإن لم يتيسر له ذلك ورمى بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب فلا حرج عليه والحمد لله، يجوز الرمي إلى آخر الليل. أفتى العلماء رحمهم الله بجواز الرمي إلى آخر الليل، ولا يشرع الدعاء بعد رمي جمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وانصرف. ثم بعد رمي جمرة العقبة، والرمي واجب من واجبات الحج، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، والتكبير والذكر والتلبية كل هذا من مستحبات الحج من السنن. ثم يذبح إن كان عليه هدي، ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم يلبس ملابسه العادية ويدخل إلى مكة متطيبا ليطوف بالبيت العتيق. ترتيب أعمال يوم العيد: أولا رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي لمن عليه سعي. اللي عليه سعي هو المفرد بالحج والقارن إذا لم يكون سعيا مع طواف القدوم، والمتمتع عليه سعي، والمفرد بالحج الذي أحرم من مكة عليه سعي، وأما القارن والمفرد القادمين إلى مكة إن كان قد سعيا مع طواف القدوم فليس عليهما سعي مع طواف الإفاضة. أعمال يوم العيد مرة ثانية: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي لمن كان عليه سعي. الرمي، رمي جمرة العقبة، فإن قدم شيئا على شيء فلا حرج، لأنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج. الآن الطواف والسعي هو آخرها في العدد، لو أنه من مزدلفة جاء إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة لا حرج، يطلع إلى منى ويرمي ويحلق أو يقصر لا حرج، لكن الترتيب أفضل. فإذا طاف طواف الإفاضة وهو واجب على كل حاج لأنه ركن من أركان الحج، وهو الذي قال الله جل وعلا عنه: وليطوفوا بالبيت العتيق. إذا طاف وسعى إن كان عليه سعي يشرع له أن يخرج إلى منى ويقيم بها ويبيت بها ليلة 11، واجب من واجبات الحج، ثم يرمي الجمار الثلاث في اليوم 11، يرمي الجمرة الأولى الصغرى التي في وسط منى أولا، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة هي الأخيرة التي رماها يوم العيد وحدها. يرمي الجمار الثلاث متى؟ بعد الزوال، يعني إذا دخل وقت صلاة الظهر حان الرمي، ولا يرمي ضحى فلا يجوز، ويستمر وقت الرمي إلى الليل، إلى آخر الليل لمن عجز عن الرمي نهارا. ويرمي كل واحدة بسبع حصيات ويتأكد من وقوعها في المرمى، ويستحب الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الوسطى، ولا يستحب الدعاء بعد رمي جمرة العقبة. فإذا رمى الجمرة الأولى يستحب أن يتقدم قليلا على يمينه ويجعل الجمرة على يساره ويدعو، ثم يرمي الجمرة الوسطى ويتقدم قليلا على شماله ويجعل الجمرة على يمينه ويدعو متوجه إلى القبلة، ثم يتقدم ويرمي جمرة العقبة وينصرف ولا يدعو بعدها، ويبيت بمنى وجوبا ليلة 12، ويرمي الجمار الثلاث كما رماها في اليوم 11 سواء بسواء. ثم إن شاء أن يتعجل بعد الثانية، بعد الرمي في اليوم 12 يدخل إلى مكة وقد تم حجه ولم يبق عليه إلا طواف الوداع، وإن شاء أن يبيت ليلة 13 ويرمي كما رمى في اليومين السابقين فحسن. والله جل وعلا يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى في اليوم 11 و12 و13، لم يتعجل، بات عليه الصلاة والسلام 3 ليال في منى. فإذا رمى الجمار اليوم 12 أو اليوم 13 دخل إلى مكة، ثم لم يبق عليه من أعمال الحج إلا طواف الوداع متى ما عزم على الرحيل يكون آخر عهده بالبيت طواف، يطوف طواف الوداع ويتوكل على الله. ونصيحتي لإخواني بأن يتأكدوا من أعمالهم بأنها على وفق السنة، ومن أشكل عليه شيء من الأعمال يسأل عنه قبل أن يعمله، ولا يعمل ثم يتعب نفسه ويتعب الآخرين بالسؤال، يسأل قبل أن يعمل. ماذا أعمل الآن؟ ماذا بقي علي الآن؟ متى أرمي؟ متى أعمل كذا وهكذا؟ وأن يخلص العمل لله جل وعلا، وأن يعزم بالتوبة الصادقة النصوح، وأن يلح على الله جل وعلا بالدعاء ليلا ونهارا هو في عبادة، من حين خرج من أهله إلى أن يعود إليهم وهو في عبادة مستمر. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحج مع الجهاد في سبيل الله. أفضل العمل إيمان بالله، يليه الجهاد في سبيل الله، يليه حج مبرور. ليس كل حج نافع، هناك حج مبرور وهناك حج مأجور. الحج المبرور هو الذي كان خالصا لوجه الله جل وعلا موافقا للسنة، تجنب فيه المسلم الرفث والفسوق والجدال. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولم يقل والحج ليس له جزاء إلا الجنة، قال الحج المبرور موافق للسنة خالص لوجه الله تعالى، تجنب فيه المسلم الرفث والفسوق والجدال والمعاصي. يخلص العمل لله ويعزم على التوبة النصوح، ويرفق بإخوانه المسلمين، ويحاول النفع وكف الأذى، ولا يزاحم ويتعب الآخرين عند الجمرة، ولا عند الطواف بالبيت، ولا عند تقبيل الحجر الأسود. وليس تقبيل الحجر الأسود بواجب ولا ركن، بل هو مستحب إذا لم يترتب عليه مشقة ولا زحام. فإن ترتب على ذلك مشقة ولا وزحام ترك ذلك ابتغاء لثواب الله، والله جل وعلا يثيب أكثر مما لو آذى وقبل، لأنه إذا آذى وقبل فعل سنة وفعل محرم، فيأثم إثم عظيم بالمحرم ولا يحصل على شيء من السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر. القوي لا يزاحم، لا يقول أنا قوي ولا يهمني، ارفق بإخوانك المسلمين عند الحجر وعند الجمرة وعند مواطن الزحام، أحسن إلى الغير بقدر المستطاع، كف الأذى، اجتنب أن تضر أحدا أو أن تتعرض لضرر أحد. تكلم بكلام حسن، لا تشاجر ولا تساب ولا تلاعن، فتؤثر على نفسك وعلى إخوانك المسلمين. لا تستفز أخاك المسلم فتغضبه وتسيء إلى نفسك وتسيء إليه، والله جل وعلا إذا علم من عبده الرغبة في الخير وفقه لذلك. وطواف الوداع واجب من واجبات الحج، يسقط على الحائض والنفساء، والمبيت بمنى ومزدلفة واجب من واجبات الحج، يسقط على الرعاة والسقاة، والرمي واجب من واجبات الحج، ويجوز جمع الرمي في اليوم الأخير لمن شق عليه الرمي في الأيام الأول لا حرج، ويرمي مرتبا، إذا رمى جمرة العقبة تحلل، ثم له أن يؤخر الرمي في اليوم الحادي عشر فيرميها كلها في اليوم الثاني عشر، يرمي عن اليوم الحادي عشر أولا ثلاث الجمار، ثم يرجع ويرمي عن اليوم الثاني عشر ثلاث الجمار، وإن أخرها إلى الثالث عشر وبات المنى ليلة الثالث عشر فلا بأس. وهكذا، وعلى المسلم أن يحرص على أن تكون عبادته على وفق السنة، ويسأل عما يشكل عليه، يسأل إخوانه المسلمين، ويحرص على أن يسأل طالب العلم، لا يسأل جاهل لا يعرف فيضله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا إن المبيت بمنى ليلة عرفة سنة من سنن الحج، والتقدم إلى منى لا بأس به، لمن تقدم إلى منى أو لم يذهب إلى منى إطلاقا قبل عرفة وأخر الذهاب إلى منى بعد عرفة فلا بأس. يقول السائل: الذهاب إلى منى هذه الليلة هل يجوز؟ نعم، الجواب يجوز. هل يجوز للمحرم أن يتغطى أثناء النوم بشيء مخيط لا يلبسه، لكن إذا جعله على جسمه فلا بأس. يقول: مقيم في مكة من رمضان وفي ذي الحجة، ذهبت إلى التنعيم ونويت عمرة متمتعا بحج، فهل علي هدي؟ نعم، الجواب عليك هدي ما دمت أحرمت بعمرة متمتعا بها إلى الحج ولست من سكان مكة. ما قيمة الفدية بالريال السعودي، وهل يجوز تأخيرها إلى أن أعود إلى بلادي المغرب؟ أما قيمتها بالريال السعودي فهي لا تحدد بقيمة، فيه هدي قيمته 250 ريال مثلا، وهدي قيمته 1000 ريال، كلها مجزي، وكلما كان أطيب فهو أكمل وأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وأهدى 100 بدنة، 100 بعير ذبحت نحرت، نحر منها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة عليه الصلاة والسلام، 63 بعير بعدما رمى جمرة العقبة نحر بيده الشريفة 63 بدنة، ووكل علي رضي الله عنه في نحر البقية 100 بعير، والمجزي شاة، لكن كل ما كان أفضل فهو أكمل وأعظم أجرا. وهل يجوز تأخيرها إلى أن أعود إلى بلادي؟ لا، الهدي في مكة، الهدي يذبح في مكة فقط ولا يذبح خارجها. يقول: أثناء جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في منى بعد رمي الجمرات خلال أيام 11 و12 و13 هل كان يقصر الصلوات خلال هذه الأيام؟ نعم، الجواب: كان يقصر عليه الصلاة والسلام ولم يكن يجمع، الجمع في عرفة وفي مزدلفة، وأما في منى فلم يجمع وإنما كان يقصر. يقول إنه بعد طواف الوداع لا يصلح شراء أي شيء من مكة بعد ذلك، نحن بعد طواف الركن الإفاضة نبقى بمكة أسبوع أي إلى حين السفر، فهل نشتري شيء من مكة أم لا؟ الشراء لا يمنع منه الحاج لا قبل طواف الوداع ولا بعد طواف الوداع، حتى بعد طواف الوداع تشتري ما تحتاج إليه لا حرج، وإنما قال العلماء رحمهم الله بعد طواف الوداع لا يتاجر، لا يشتري أشياء للتجارة، وأما يشتري حاجته أو حاجة أهله أو حاجة ولده فلا بأس، وبعد طواف الإفاضة تشتري وتبيع ما لا حرج عليك. رجل أتى بالحج والعمرة فهل له أن يأتي عن والديه بعمرة في نفس الموسم؟ ما دام أتى بحج وعمرة فلا يكرر. الحاج الغير قادر على ذبح الهدي وهو متمتع، ما هي الأيام الثلاثة التي يصومها؟ يصومها قبل الحج، في الحج، يعني لو صام اليوم السابع والثامن والتاسع أو صام السادس والسابع والثامن، أن يكون الصيام بعد العمرة، بعدما أتى بالعمرة صام، أو يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا حرج. فأيام التشريق لا يصمن إلا لمن كان عليه هدي ولم يستطعه. لا كلام شبوي ماري. يقول حارت زوجتي أمس وأخذت حبوب لرفع الدورة ورفعت الدورة وحجت حجا متمتعا، وبعد الانتهاء من أعمال العمرة وجدت قليلا من الدم فاتح اللون ولم ينزل شيء من الخارج، فما الحكم؟ وهل تستمر في أخذ الحبوب أم لا؟ الأولى للمرأة أن لا تستعمل الموانع هذه لأنها لا تمنع بالكلية، وإنما تربك عادة المرأة وقد تمددها، بدل ما تكون 5 أيام وكذا تكون 10 أيام وأكثر، فالأولى أن لا تستعمل شيئا ولا تطوف وهي حائض، وإنما عليها أن تنتظر، فإذا جاء الخروج إلى منى وعرفة تخرج وتفعل ما يفعله الحاج، تدخل الحج على العمرة إذا كانت معتمرة فقط متمتعة، تدخل الحج على العمرة وتخرج إلى منى ثم إلى عرفات وتعود إلى مزدلفة وتبقى في منى وترمي الجمار ولا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإذا طهرت الطهر الكامل اغتسلت وطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة، وذلك يكفيها عن طواف الحج وطواف العمرة، تصبح قارنة.